العموم، من مخصصات العموم. وقد جعلها المؤلف هنا المخصص السادس، فقال المفهوم، يعني سواء كان مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة. ومثل بمثال واحد لمفهوم المخالفة فقط. لماذا؟ لأن الخلاف إنما وقع في مفهوم المخالفة، في صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة يعني فلم يخالف فيه أحد، وإن كان البعض لا يسميه مفهوما. المهم أن هذا المعنى الموافق للملفوظ به مقول به عند الجميع، وإن كان البعض لا يسميه مفهوما. أما الخلاف فقد وقع في ماذا؟ في مفهوم المخالفة. فإذا استدل المؤلف رحمه الله لصحة التخصيص، تخصيص العام بمفهوم المخالفة، فإن هذا يدل على ماذا؟ على صحة التخصيص بمفهوم الموافقة من باب أولى، لأن مفهوم الموافقة أقوى ومقول به عند الجميع. يعني مفهوم المخالفة هو الأضعف، هو أضعف من مفهوم المخالفة الموافقة. فإذا صحت مسألة الاستدلال بمفهوم المخالفة على تخصيص العموم، فمن باب أولى أن يصح الاستدلال بمفهوم الموافقة على تخصيص العموم. ما هو المثال الذي استدل به المؤلف رحمه الله على صحة التخصيص بمفهوم الموافقة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، هذا أول نصاب في الغنم، في 40 شاة شاة. قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، هل هذا خاص بالمعلوفة أو خاص بالسائمة أو يشملهما؟ يشملهما، لأنه ما دل على قصره على أحد الصنفين، قال في 40 شاة شاة، سواء كانت هذه الشياة من المعلوفة أو من السائمة التي ترعى. فعندما جاء قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة أو في الغنم السائمة الزكاة، دل هذا على ماذا؟ على قصر وجوب إخراج الزكاة إذا بلغت نصابا على ماذا؟ على السائمة. أخرجت ماذا؟ أخرجت المعلوفة. من أين أخرجناها؟ أخرجناها بالمفهوم، لأنه عندما قال وصفها هنا قال في سائمة الغنم الزكاة، هذا وصف، يعني في الغنم السائمة زكاة، كونها سائمة، كون الغنم من السائمة وصف من أوصافها، فمفهوم هذا الوصف غير السائمة. يعني إذا قال في السائمة الزكاة، ما هو مفهومه المخالف؟ أن في غير السائمة أنه لا زكاة في غير السائمة. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، نخصص هذا بماذا؟ نخصصه بالسائمة، ونقول إن المقصود بقوله في 40 شاة شاة الغنم السائمة التي ترعى، التي ترعى. من أين استفدنا هذا؟ من المفهوم المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه المخالف أن غير السائمة لا زكاة فيها. خصصنا بهذا المفهوم ماذا؟ عموم قوله في 40 شاة شاة. نعم. السادس فعله صلى الله عليه وسلم كتخصيص لا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرته الحائض دون الفرج متزرة، ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطأ كناية، وخصص قوم إذا وقفت لا تنوم على نفس الوطأ كناية، وخصص قوم عموم الزانية والزاني فاجلدوا عموم الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. هذا المخصص السادس، وقد ذكر المؤلف فيما تقدم أن المخصصات كم؟ 9. فهذا السادس منها فعله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح لتخصيص العموم، سواء كان هذا العموم في القرآن أو في السنة. فقوله تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالنهي عن قربان النساء حال الحيض يفيد ماذا؟ يفيد عدم جواز قربانهن بأي شكل من الأشكال، عدم جواز الوطء، عدم جواز اللمس، عدم جواز الاستمتاع وهكذا، لأنه قال لا تقربوهن. ومن أين استفدنا هذا؟ ما هي الصيغة هنا، صيغة العموم يا شيخ مصطفى؟ من أين استفدنا العموم هنا؟ ها؟ من أين استفدناه؟ لا تقربوهن. نعم، نعم، النهي. طيب، والنهي متى يكون دالا على العموم؟ لا، إذا جاء النكرة، إذا جاءت بعده نكرة. طيب، أين النكرة هنا؟ الفعل من قبيل النكرة عند العلماء، الفعل من قبيل النكرة. فقوله لا تقربوهن نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، والنهي كالنفي. نعم، فقوله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن حتى يطهرن، يفيد عموم المنع من قربانهن بأي شكل من الأشكال. ولو بقي الأمر على ذلك لقلنا إن هذا هو المقصود، فلا يجوز قربان الحائض بشكل من الأشكال، لكن خصص هذا العموم فعله صلى الله عليه وسلم. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها وهي حائض. مقصود يعني يستمتع منها ويقترب منها. إذن عرفنا أن المقصود حينئذ ما هو؟ ولا تقربوهن، المقصود منه الجماع، المقصود منه ماذا؟ الجماع، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وهذا الأذى لا يتصور إلا في مسألة الجماع، وأما فيما عداها فإن هذا الأذى لا يتصور في بقية بدن المرأة. لا يتصور في بقية بدن المرأة. فهذا ما هو الذي خصص عموم هذه الآية؟ فعله صلى الله عليه وسلم بمباشرته نسائه حال الحيض. نعم، قال ويمكن منعه. المؤلف هنا أثار إشكالا وقال إن هذا المخصص التخصيص المثال هذا يمكن منع صحته بأن يقال إن الاستدلال بهذا على تخصيص الآية بفعله صلى الله عليه وسلم هنا على تخصيص الآية لا يصح. كيف؟ قال يمكن أن تحمل الآية ابتداء على ماذا؟ على الجماع، يعني لا تقربوهن، يعني لا تجامعهن، فلا تكون الآية عامة فلا يكون فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا. ها؟ نعم، وخصص عموم، وخصص قوم عموم قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بالنسبة للبكر لا خلاف في ذلك، لكن الخلاف وقع بين العلماء في ماذا؟ في جلد الزاني المحصن. الزاني المحصن يرجم بلا خلاف، لكن هل يجلد مع الرجم أو لا يجلد؟ بعض العلماء قالوا لا يجلد. لماذا؟ قالوا استدلوا بأن بعض الروايات أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، رجمه ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها. فبناء على هذا قالوا إن الرجم والجلد أحدهما أكبر من الآخر، فالرجم عقوبة كبيرة يدخل فيها حد الجلد لأنه أقل منها، فيستغنى بالأكبر عن ماذا؟ عن الأصغر. إذا أخذنا بقول هؤلاء يمكن أن نقول إن فعله صلى الله عليه وسلم في جلد ماعز، في رجم ماعز بدون أن يجلده، مخصص لماذا؟ مخصص لعموم قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا، لأن لفظ الزانية ولفظ الزاني من صيغ العموم، لفظ مفرد دخلت عليه الألف واللام فأفاد ماذا؟ الاستغراق، كل زاني سواء كان محصنا أو غير محصن. ها؟ ما الذي خصص المحصن وأخرجه من عموم هذه الآية؟ فعله صلى الله عليه وسلم حيث جلد رجم المحصن ولم يجلده، حيث رجم المحصن ولم يجلده. هذا عند من يقول بأن الزاني المحصن يرجم فقط ولا يجلد، وإن كان بعض العلماء يرون الجمع بين الأمرين ويقولون بأن الرجم ثبت بماذا؟ الرجم ثبت بالسنة، والجلد ثبت بماذا؟ بالقرآن. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه أنه رجم جلد امرأة، أن امرأة زنت اسمها شراحة، رجمها جلدها أولا ثم رجمها في اليوم التالي، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يرون أنه يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين بين الجلد وبين الرجم بالنسبة للزاني المحصن. وعلى قول هؤلاء لا يكون هناك تخصيص، لأن الآية الزانية والزاني لا تزال متناولة للمحصن أيضا. أما من يقول بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد، فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون مخصصا لماذا؟ يكون مخصصا لعموم قوله الزانية والزاني فاجلدوا، فلا يجلد المحصن عندهم وإنما يكتفى برجمه. نعم. السابع تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع، لأنه كصريح إذنه إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته. نعم. يعني إذا ورد نص عام ثم طبق هذا النص على بعض أفراد العموم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، لم ينكر، كان عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم حينئذ من أي الأقسام؟ من قسم السنة التقريرية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل، لا يقر على باطل. فلما سكت في مثل هذه الحال كان إقراره، ها؟ كان إقراره تخصيصا لماذا؟ لعموم النص. نعم. الثامن قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى. نعم. يعني قول الصحابي إن جعل حجة، لأن قول الصحابي مختلف فيه، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فإذا قلنا إنه حجة فإنه حينئذ يخصص به العموم، يخصص به العموم كالقياس وأولى. لماذا؟ لأن قول الصحابي لا يكون إلا مبنياً على اجتهاد منه، واجتهاد الصحابي قد يكون قياسا لمسألة على أخرى، مسألة لم ينص على حكمها على مسألة قد نص على حكمها، ها؟ أو أن يكون بيانا لمجمل، أو توضيحا لمشكل، أو تقييدا لمطلق، أو نحو ذلك. فهذا اجتهاد منه صلى الله، اجتهاد منه رضي الله عنه من الصحابي. فاجتهاد الصحابي، قول الصحابي لا يلزم أن يكون في كل حال قياسا، يعني مبنيا على قياس، بل يحتمل أن يكون قياسا ويحتمل أن يكون غير قياس. وقد قلنا إن القياس مخصص من مخصصات العموم، فمن باب أولى أن يكون قول الصحابي مخصصا من مخصصات العموم، لأنه لا يلزم منه أن يكون قياسا في كل حال، بل في بعض الأحوال يكون قياسا وبعضها لا يكون قياسا. ونحن قد سلمنا بأن القياس يخصص العموم، فمن باب أولى أن نسلم بأن قول الصحابي يخصص العموم، لأنه في بعض الأحوال يكون أقوى من القياس، أقوى من القياس فيما إذا كان بيانا أو توضيحا أو تفسيرا. نعم، هذا عند من يعتبر أن قول الصحابي حجة، وأما من لا يعتبره حجة فإنه لا يخصص به عموم النصوص. نعم. التاسع، قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لأبي إسحاق ابن شاق الله وبعض الفقهاء. نعم، القياس هنا قياس نص خاص. النصوص عندنا إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، فالنص الخاص هذا إذا قيس عليه فإن هذا المقيس الآن يمكن أن يخصص عموم نص آخر، عموم نص آخر. يعني مثلا إذا قلنا إن البر يحرم التفاضل فيه، يعني يحرم الربا فيه، وبحثنا عن العلة في التي حرم الربا من أجلها في البر، وجدنا أنه كونه مكيلا مثلا مطعوما، ووجدنا هذه العلة متحققة في ماذا؟ في الأرز. البر منصوص عليه في حديث عبادة ابن الصامت في بيان الأصناف الربوية، منصوص على أن الربا في البر محرم. فإذا قسنا عليه الأرز وجدنا العلة الموجودة المستنبطة من البر موجودة في الأرز، فقلنا بأنه يحرم التفاضل في الأرز قياسا على ماذا؟ قياسا على البر. طيب، قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، هذا يشمل ماذا؟ كل بيع، ما دام المسألة فيها عقدان وصيغة إجاب وقبول فهو بيع. أحل الله البيع، بعني بعتك. يشمل البيع بالتساوي والبيع بالتفاضل، في الأصناف الربوية وفي غيرها أحل الله البيع، هذا نص عام، كل بيع حلال. هذا القياس الخاص الذي استفدناه من البر وأجريناه في الأرز، نستطيع أن نخصص به الآن عموم حل البيع، فنقول قوله تبارك وتعالى أحل الله البيع مخصوص بماذا؟ بعدم جواز التفاضل في الأرز. وجواز التفاضل، عدم جواز التفاضل في الأرز، هل هو منصوص عليه؟ لا، غير منصوص عليه، لكن من أين استفدناه؟ استفدناه من أي شيء؟ من القياس، فهو قياس نص خاص. النص الخاص هو الذي بين حرمة الربا في القمح، فقسنا عليه ماذا؟ الأرز، فالأرز مقيس على ماذا؟ على القمح. استفدنا حكما جديدا الآن، وهو أن التفاضل في الأرز محرم، فخصصنا به عموم قوله وأحل الله البيع، يعني كأننا نقول وأحل الله البيع إلا حتى بالتفاضل، إلا التفاضل في الأرز. وكذلك مسألة الخمر، الخمر محرمة، وقسنا عليها ماذا؟ قسنا عليها النبيذ، فالنبيذ محرم بالقياس على ماذا؟ على الخمر، لأن العلة الموجودة في الخمر موجودة في ماذا؟ في النبيذ. طيب، قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر، يلزم منه ماذا؟ ها؟ حل كل مطعوم وكل مشروب ما عدا هذه المذكورة في ماذا؟ في الآية. فنستطيع أن نخصص هذا عموم الحل الموجود في هذه الآية بماذا؟ بحرمة شرب النبيذ المقيس على ماذا؟ على شرب الخمر. فهذا قياس نص خاص استطعنا به أن نخصص عموم نص آخر. نعم. احتج الأول: حكم القياس حكم أصله فخص العام. الثاني: النص أصل فلا يقدم القياس. احتج الأول: حكم القياس حكم أصله فخص العام. الثاني: النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس، ولأن معاذا قدم السنة على القياس وقيل يخص بجرير. احتج الأول واحتج الثاني. من هو الأول هنا؟ الأول الذي قال بجواز تخصيص القياس للعموم، ها؟ قال: حكم القياس حكم أصله، فجاز أن يخصص القياس العام. لو رجعنا للمثالين المتقدمين، تحريم التفاضل في البر وتحريم شرب الخمر، بماذا ثبت هذان الحكمان؟ بالنص، ها؟ بالنص: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، ها؟ وهناك قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، ها؟ والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء أو إلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طيب، هذا ثبت بالنص. إذن عندما نقيس عليه، حكم المقيس عليه حكم ماذا؟ حكم أصله، حكم أصله ثبت بماذا؟ بالنص. إذن فلا غضاضة في أن نخصص عموم النص الآخر بخصوص بهذا الدليل الخاص الذي استفدناه من القياس، لأن حكم القياس حكم أصله، فكأننا خصصناه بنص آخر. هذا قول من أجاز التخصيص بالقياس. وأما الثاني الذي منع من تخصيص، المذهب الثاني المانع من تخصيص العموم بالقياس، قال أصحابه: النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. النص أصل، أصل لماذا؟ في القياس في عندنا أصل وفرع وحكم وعلة، هذه أركان القياس الأربعة. فالأصل ما هو؟ النص، فهو أصل القياس لأنه هو الذي يثبت الحكم ونبني عليه القياس. إذن فالقياس منبني ومستند إلى ماذا؟ إلى النص، فهو أضعف منه، فكيف يقدم القياس على أصله الذي هو النص؟ هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني: قالوا العام يفيد من الظن أكثر من القياس. القياس ظني والعام دلالته ظنية، لكن الظن المستفاد من القياس أكثر. لماذا؟ وأقوى: لأن الظن المستفاد من القياس أضعف. لماذا؟ لأننا نحتاج أن ننظر في القياس إلى أشياء كثيرة. أولا نبحث عن النص الذي أثبت حكم الأصل، ثم نبحث عن العلة، ثم نبحث عن هذه العلة في الفرع، ثم نبحث عن، يعني نتأكد من عدم وجود مانع ومن اكتمال الشروط ومن أهلية هذا الإنسان الذي يقوم بهذه العملية لصحة صحة ما يقوم به يعني القائس هذا، هل تتوفر فيه شروط الاجتهاد أو لا تتوفر، أمور كثيرة وشروط دقيقة حتى نستكملها نحتاج إلى جهد طويل. وكلما كثرت هذه الأمور، كلما كثرت الشروط، كلما كثرت مظان البحث، كلما كان احتمال الخطأ أقل أو أكثر؟ أكثر. لكن العام موجود عندنا، الذي يتطرق إلى العام هو احتمال التخصيص، ها؟ فاحتمال الظن فيه، ها؟ فاحتمال الخطأ فيه أقل أو احتماله في القياس أقل، احتماله في النص أقل، فلذلك لا يقدم القياس على النص. إذا كان النص عاما فإنه لا يخص بالقياس، لأن الظن المستفاد من القياس أضعف من الظن المستفاد من النص. نعم. هناك دليل ثالث لهم أيضا، أن معاذا عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له بما تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فمعاذ لم يقدم القياس على السنة، ما قال إذا لم أجد في كتاب الله أقدم القياس، ها؟ جعل الاجتهاد الذي من ضمنه القياس بعد الكتاب وبعد السنة، فهذا يدل على أنه لا يقدم الخصوص المستفاد من القياس على عموم النصوص. نعم. هذه الأدلة التي ذكروها ثلاثة تدل على عدم جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن هذه الأدلة مناقشة بما يدل على عدم إفادتها لما ذكروه. فقولهم إن النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه مسلم هذا، لكنه لا ينطبق في هذه الصورة. القياس لا يقدم على النص الذي هو أصله بالفعل، يعني مثلا الدليل الذي أثبت حرمة الخمر، الذي أثبت حرمة الخمر لا يقدم القياس المستفاد منه بتحريم النبيذ عليه، لكنه يقدم على عموم نص آخر، يقدم على عموم نص آخر. أما النصوص في الجملة فإن القياس يقدم عليها، لا نسلم لكم أن النص لا يقدم، القياس لا يقدم على النص، لأن النص أصل القياس، ليس كل نص أصلا للقياس، بل النص الخاص الذي يستفاد منه قياس لا يقدم القياس على هذا النص، وأما ما عداه من النصوص فإنه يقدم عليها. نعم. الدليل الآخر وهو أن الظن العام يفيد من الظن أكثر من القياس فلا يقدم عليه، هذا أيضا لا يفيد. لماذا؟ لأن أجزنا تخصيص فيما تقدم أدلة القرآن بأخبار الآحاد، ها؟ وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره، ها؟ فهي يعني أضعف من حيث الثبوت، لكنها من حيث الدلالة أقوى، فقياس النص الخاص أقوى من عموم نص آخر، لأن عموم النص الآخر يدل على أفراده دلالة ظنية، أما قياس النص الخاص فإنه يدل على الحكم دلالة قطعية. نعم. وقيل يخص، ومعاذ رضي الله عنه عندما قدم السنة على القياس هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فإن السنة في جملتها تقدم على القياس، لكن القياس لا يقع منفردا وبعيدا عن النصوص الشرعية، بل هو مستفاد من الأدلة الشرعية ومستند إليها، ومستند إليها. نعم. يعني كلام معاذ في هذا الحديث لا يلزم منه عدم جواز تخصيص عموم القرآن وعموم السنة بالقياس، لأنه كلام في أصل المرتبة، إذا وجد الحكم في كتاب الله أو في سنة رسوله لا نحتاج إلى البحث عن هذا الحكم في القياس. ونحن عندما نقول بتخصيص العموم بالقياس لا يلزم من قولنا هذا إلغاء دلالة العموم أو إلغاء النصوص العامة، وإنما بيان المراد منها، بيان المراد منها. نعم. وقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته. نعم. وهو أولى، ثم الجلي قياس العلة، وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان، والخفي قياس الشبه، وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره، وحكي عن أبي حنيفة كما سبق. هنا هناك قول آخر، يعني عندنا الآن كم قول في مسألة جواز التخصيص بالقياس؟ ذكر المؤلف فيما مضى قولين، القول الذي يقول بجواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا، والقول الذي يمنع منه ماذا؟ مطلقا. وهذا القول الثالث يفصل فيقول بأنه يجوز أن يخص العموم بالقياس الجلي دون القياس ماذا؟ الخفي. يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالقياس الخفي. القياس الجلي ما هو؟ بعضهم قالوا إن القياس الجلي هو قياس العلة، قياس العلة. في عندنا قياس علة وقياس دلالة، القياس قياس الدلالة بلازم العلة، وقياس العلة بها نفسها يعني. فبعضهم جعل